من صحة الحديث الذي يقول المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء والمنافق في المسجد كأسطورة في قبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.